بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في فوائد الذكر الفائدة 37، أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، يعني علامة ولاية العبد لربه. الولاية بمعنى النصرة والمحبة، فكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى دي علامة على محبة الله، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38، أن في القلب خلة وفاقة، يعني حاجة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له، يبقى بيذكر ربنا بإيه؟ بقلبه، واللسان بيردد هذا الذكر. احنا أغلبنا بنذكر ربنا باللسان بس، خدت بالك، وننسى ليه؟ القلب، يعني قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش مستشعر معنى سبحان الله. يعني هو يعني ايه سبحان الله؟ سبحان الله يعني أنزه الله أعظم الله، خدت بالك، أنزه عن كل نقص، خدت بالك، أو أقدس الله، خدت بالك. الحمد لله يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله ده وصف لله بصفات الكمال، يعني أنا بحمدك يا رب على كمالك ونعمك وإفضالك. أنت بتحمد ربنا على حاجتين، الحاجة الأولى كمال ربنا، كمال ربنا لأنه هو العليم الكامل في علمه والحكيم الكامل في حكمته والعظيم الكامل في عظمته، فأنت بتحمد ربنا على كماله سبحانه وتعالى وجماله وجلاله، وبتحمد ربنا على النعم الواصلة منه إليك. يبقى الحمد ده ليه شقين، انت واخد بالك، ده معنى سبحان الله والحمد لله. فهنا الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول القلب يكون ذاكر واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة، يعني يخليش العبد محتاج، يخليه غني، فيكون صاحبه، بص بني، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، يعني كثرة ماله وحظه، يبقى فقير طالما بذكرش ربنا. ليه؟ ليستغني بالله يبقى غني، خد بالك حبيبي، اي واحد يستغني بحاجه يبقى فقير اليها، صح ولا مش صح؟ نضرب مثال، يعني واحد غني بالفلوس، غني بفلوس يبقى فقير للفلوس، صح؟ يعني الفلوس دي لو راحت منه يبقى ايه؟ يبقى فقير، يبقى هو فقير الى الفلوس. واحد غني بالعشيره والاهل والجاه، لو راح منه الجاه راح منه الاهل والعشيره يبقى فقير، يبقى هو فقير اليه. واحد غني بالله يبقى فقير إلى الله، هو ده الغنى الحقيقي اللي أنت تستغني بالغني الحميد سبحانه وتعالى، لأي أي غنى آخر بيفنى بيروح بيضيع، أما الله سبحانه وتعالى هو الأول والإيه؟ والآخر عز وجل. يقول فإذا كان غافلا عن ذكر الله فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. الفائدة 39، أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه. مشكلة كبيرة وده ناس عايشاها كتير، اللي هو شتات الأمور، تفرق القلب، إن الإنسان يبقى مش عارف هو عايز إيه. خدت بالك؟ عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده، يبقى عايش في شتات الأمور. نعوذ بالله من شتات الأمور، تبقى الدنيا مشتتة. لما قلبه يبقى مجموع وهمه يبقى مجموع على شيء واحد، إن هو بالأصالة يريد وجه الله، يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده إيه؟ قلبه مجموع، الهم مجموع. يقول: وانفراطها لا، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان. ذكر الله بيبدد الهموم والأحزان، يفرقها عنك. والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه. يا مشكلة كبيرة إن الإنسان دايما بيحزن على اللي يفوته. ده ساعات واحد يقعد 15 سنة حزين على حدث حصل له، خدت بالك؟ يعني ما جابش مجموع في الثانوية العامة مثلا، يعني ما دخلش الكلية لو عايز، بعد 15 سنة قاعد بيعيط. يا ابني بتعيط ليه؟ لكن أصلا لو كنت إيه بس خلاص. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاك. العبد بقى لما يكون قلبه ذاكر لله، ها تبص ليه مجتمع على ربنا سبحانه وتعالى، ما يبقاش عنده الأحزان والهموم والأسى. دي الأسى اللي هو بيبدد القلب ويشتت القلب، وعايش الإنسان في حزن دائم. نعوذ بالله من الهم والحزن. يقول: ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل. الذنوب تتبدد بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط الخطايا حطا، نزل من عليك الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. الفائدة 40 بيقول أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، يعني من غفلته، بصحيه. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران. يعني يبقى نائم كده وغفلان يضيع منه فوائد كثيرة. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومه شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. نايم بقى بيغط، ها مش عارف اللي بيفوته. سبحان الله، الإنسان فعلا لو أبصر حقيقة الدنيا يبص ليه مستيقظ، ما يضيعش وقته. الناس اللي بيضيع وقتها دي مغفلين، صحيح مغفلين جاي من الغفلة، يعني غلبت عليهم الغفلة، لا يدركون مصالحهم. هو الإنسان عبارة عن إيه؟ زمن وأيام، صح؟ يعني أنت عندك كم سنة؟ 18، 19، 20، 25، تعرف ترجع شهر منه؟ طب يوم؟ شوف النتيجة دي، بص على النتيجة، كل يوم بتشيل منها ورقة، ده الورقة دي من عمرك، الورقة دي منك، ده أنت بتدوب. يعني المفروض الواحد لما يبص على النتيجة دي يعيط، صحيح؟ كنت أول السنة قد كده 360 يوم، كل يوم قاعد يقطع فيه، ده أنت بتقطع في نفسك، صحيح؟ يعني الواحد اليوم اللي بيروح منه ما بيجيش تاني، ها؟ ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ المال يستدرك، أما الوقت والزمن لا يستدرك. لو المال ضاع منك، ها؟ ممكن تجيبه بطريقة أو بأخرى، تكسبه، تسألوا الناس ديني فلوس، تروح تشحته، طب ما عرفتش تروح تسرقه، ممكن. لكن الزمن تعرف تسرق يوم؟ ها واحد كده نايم تروح واخد منه يومين ثلاثة؟ فاش، انتهى الموضوع، اللي عدى خلاص فات. فالإنسان بيبقى غافل عن مرور الزمن، بيبقى نايم، بيبقى في غفلة. فالذكر ينبهه، لما يقعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقرأ القرآن، يتعلم الحلال والحرام، ما كل ده من الذكر. احنا قلنا الذكر ما تنساش، الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. مش الذكر ان انت تقول سبحان الله والحمد لله، لا ده نوع من الذكر، ده نوع، لكن الذكر حضور المذكور في قلب الذكر. يبقى ربنا على بالك وعلى خاطرك سبحانه وتعالى، فما تغفلش ولا تنام. بيقول الحادية والعشرون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام. يعني يبقى عنده إخلاص، يبقى عنده خشية لله، يبقى عنده محبة لله سبحانه وتعالى، يبقى عنده خوف، يبقى عنده توكل، كل ده هيجي منين؟ من الذكر لله سبحانه وتعالى. يقول وهو أصل كل مقام، وقاعدته التي ينبني عليها ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، يبقى ده الأساس، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. الثانية والأربعون، اسمعوا لي، أن الذاكر قريب من مذكوره، يعني قريب من ربنا، ومذكوره معه. إيه معه دي؟ هذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. أنا مع عبدي، ربنا اللي بيقول أنا مع عبدي، دي معيته محبة ونصرة وتأييد وتوفيق. في أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. ده اسمه أثر، اسمه إيه؟ أثر، يعني ليس وحيا، يعني ليس من الكتاب ولا السنة، وإنما أثر عن بعض السلف، ولكن معناه إيه؟ جميل، معناه حسن. يقول المعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، هي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، يعني إنسان بيذوقها بيستشعر أن ربنا معاه بيعينه بيوفقه. ساعات كده يحس الإنسان أن أموره ماشية كده، ربنا بصله الحال في كل حال، أن في توفيق في إعانة. سبحان الله. وساعات يا أخي الإنسان يحس إن الدنيا متلخبطة ومضلمة ومخنوق وعملية بايظة معاه بسبب الغفلة. يقول هنا وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، يعني ما يخلطش في الأمور، اوعى يفتكر إن ربنا معاه، لا، إن يحصل تداخل بين ربنا وبين العبد، زي الجماعة الضلالية دول اللي هم غلاة الصوفية بيقولوا إيه؟ العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، دخلوا بعض، خدت بالك؟ هم تصورهم الباطل لما ذكروا ربنا، خدت بالك؟ فتصوروا ان المعية دي ممكن يكون معاها حلول واتحاد، لا، غلط. احنا بنقول ان ربنا معانا وهو في السماء سبحانه وتعالى، ده اعتقاد اهل السنة والجماعة. ربنا فين؟ في السماء. أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ربنا قال في شأن عيسى إيه؟ بل رفعه الله إليه. ربنا مش في كل مكان، غلط، كلمة ربنا في كل مكان دي غلط، ربنا فوق السماء سبحانه وتعالى، اسمه العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل الله رحمته، ينزل الله كتابه، يبقى ينزل منين؟ من فوق. ربنا مش في كل مكان، ربنا فوق السماء. ولله المثل الأعلى، انت بتقول ايه؟ انا اسير والقمر معي. والقمر معي، القمر فين؟ في السماء فوقه. يعني في انفصال بينك وبين القمر ولا مفيش؟ في، صح. لكن هو معاك ولا مش معاك؟ معاك. ده ساعات واحد يتصل بيك من اخر الدنيا يقول لك يا اخي محمد انا معاك، ما تخافش اطمن، صح. خاصة لما يكون بقى راجل ليه مسؤول وليه منصب وبتاع، يقول لك روح الحتة الفلانية، تخافش، قول لهم بس انا تابع فلان، انا معاك يا ابني، بس خلاص انتهى المسألة. فربنا سبحانه وتعالى معاك عز وجل، معاك بعلمه وإحاطته وتوفيقه وتسديده ومحبته ونصرته سبحانه وتعالى. ودي لا تعني حلولا ولا ليل ولا امتحادا، هو معك عز وجل، معك حقيقة سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى ذلك أن يحصل ممثل. بل الفائدة الثالثة والأربعون، أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. من هاب العدو أن يقاتله وظن بالمال أن ينفقه، وهاب الليل أن يكابده، فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خدت بالك؟ يبقى الثلاثة دول بيقوموا مكان الايه؟ النفقة المستحبة والنافلة المستحبة والجهاد المستحب. ذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة، فقال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. قال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لئن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ أزكاها يعني أطيبها. وخير لكم من إنفاق الورق، يعني الورق، الورق يعني الفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجة والترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. الفائدة 44 ونختم بها النهاردة، أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، لم يذكرش ربنا بشكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى السنة قال: رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا، مالتني كثيرا، قد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب إني أكون على حال أدلك أن أذكرك فيه. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا رب فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك. وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. وده أثر برضو إسرائيلي معناه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. ودي من نعم ربنا على عباده أن أباح لهم أن يذكروا في كل وقت وحين. يعني وانت محدث وانت حتى جنوب تذكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب والواحد في حال قضاء الحاجة يذكر ربنا بقلبه، يقول هنا: ولم تستثني حالة من حالة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لكن لابد لقلبه من ذكر، ولكنه صرف قلبي عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليف المحال. يعني اللي بيحب ربنا يقدرش ينساه أبدا في أي وقت. لو حد قال له ربنا يقدرش، يبقى ده أمر إيه؟ أمر مستحيل. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فأما ذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على خلال. ويكفي في هذه الحالة استشعار الحياة والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياة من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تسير خروجه كالنعمة في التغذيب. كان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. كذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه يجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليها بها هاج من قلبي هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك. فلا تنسى أو لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر وإيه؟ وشكر في ارتباط بين الاثنين. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، زي ما قلنا يبقى قلبه دايما حاضر فيه ربنا، يبقى شايف فضل ربنا ونعمة ربنا عطاء ربنا. من إما يعمل حاجة شايف إن ربنا هو اللي أعانه ووفقه. طب ولو عمل ذنب، هو زي ما قال في الأول فاكر، قال إيه؟ العبد بين نعمة فتشكر وبلية فيصبر وبين ذنب فيتوب، والثلاثة دول ذكر. لما تنزل بك نعمة تعرف أنها من الله سبحانه وتعالى، بلية تعرف دي حكمة من ربنا بتصبر لله، ذنب تتوب إلى الله. خدت بالك؟ في بقى أثر جميل نختم به عن داود عليه السلام، قال: يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى أشكرك إزاي يا رب؟ أهو ده بقى قلب داود عليه السلام مليء بمحبة الله، خدت بالك؟ مليء بذكر الله، فقول: يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، أشكرك إزاي يا رب؟ قال: الآن شكرتني. الآن إما اعترف أن كل حاجة من الله يبقى أنت كده شكرت ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.